نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من

وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى فاستعذ بالله فاستعذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم بسم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها Thank you.

هتجيبها معايا. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ما فينا بسم الله. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله we صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين